اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة بالسلام المبين لنطق التعيين يا صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا رسول الله.